ان الجماعة فرض مش سنة، وفرض عين مش فرض كفاية، وله فعلها في بيته والمسجد افضل. جينا نتكلم عن ايه بقى؟ عن ترتيب الفضل في المساجد انفسها، يعني ترتيب المساجد في الفضل. يعني خلاص عرفنا المسجد افضل من البيت والبيت جائز، لكن المساجد ايضا ليست سواء، في اختلاف بينها في الرتب. فالان الكلام في ترتيب هذه المساجد، ايه افضل مسجد نصلي فيه؟ يقول الافضل في المسجد الذي لا، طبعا لغير اهل الثغر، الافضل في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعه الا بحضورهم. يعني مثلا واحد جنب بيته مسجد، لو هو ما راحش المسجد ده لا يفتح المسجد ولا تصلى فيه الجماعه، هو اللي يفتح المسجد، ولو فتح المسجد واذن ياتي الناس. يبقى الافضل في حقه ان يصلي في هذا المسجد ولو كان بجواره مسجد كبير او مسجد عتيق. لا، الافضل في حقه ايه؟ في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعه الا بحضوره، لانه حصل اجر الجماعه وحصل اجر عماره المسجد ودلاله النفع على الخير. طيب بعد هذا، لو كان المساجد كلها تتفتح ومفيش مشكله، او واحد في منطقه ليس فيه مسجد موقوف عليه، كل المساجد الامر فيها على السواء من حيث انها مفتوحه لمن اراد الصلاه فيها، نقول لا. المؤلف يقول ثم ما كان اكثر جماعه، تاني حاجه في الترتيب، ما كان ايه؟ اكثر جماعه، يعني ما كان جماعته اكثر فهو اولى، سواء كان قديم او جديد. هذا ظهر كلام المؤلف. ثم ما كان ايه؟ اكثر جماعه، من باب قول النبي عليه الصلاه والسلام وما كان اكثر فهو احب الى الله. وبهذا المناسبه ننبه على ان الجماعه تنعقد بايه؟ باثنين ولو امراه، يعني رجل امراه. طب رجل وصبي في نفل، نعم، وفي فرض لا، لابد من بالغ. كان المميز قطعا، لان غير المميز لا تصح منه الصلاه اصلا. يبقى ثم ما كان اكثر جماعه، فلو فرض المسجد فيه اثنين فاكثر، ومسجد فيه اعداد لا يحصيها الا الله، فالافضل مسجد المسجد الاكثر جماعه. قال ثم المسجد العتيق. ليه؟ لان الطاعه فيه اسبق. بناء على ذلك، لو انت عندك على كلام المؤلف مسجد عتيق والجماعه فيه اقل، ومسجد جديد والجماعه فيه اكثر، فايهما افضل؟ المسجد الذي الجماعه فيه اكثر ولو كان جديدا، والعتيق مفضول. ده ترتيب المؤلف، انتبه. قال وابعد اولى من اقرب، يعني اذا كان حديثين او قديمين فالابعد اولى من الاقرب، يعني ترتيب مبني على ما سبق. وهذا في الحقيقه خلاف المذهب في مساله، وهو ان الصحيح ان العتيق افضل من الاكثر جماعه. العتيق افضل من الاكثر جماعه، يبقى لو كان عندنا عتيق الجماعه فيه قليله وحديث الجماعه فيه كثيره، فعلى كلام المؤلف ايهما افضل؟ الثاني. وعلى كلام وعلى المعتمد في المذهب الاول، اللي هو الايه؟ العتيق ولو كانت الجماعه فيه اقل. فما بالك لو كان عتيقا والجماعه فيه اكثر، زي مسجد الزنداره مثلا في منطقتنا. مسجد الزنداره عتيق وابعد من اللي هنا، والجماعه فيه اكثر من بعض الزوايا، يبقى هو اولى من عده جهات. يعني انا مش امام مسجد الزنداره فلا ادعوكم من اجل شيء معين، لكن ببين لكم على سبيل المثال. يعني مثلا واحد ساكن في منطقة مصر القديمة، عند جامع، عند مسجد العتيق، اللي هو فعلا بيسمى المسجد العتيق، اللي هو ايه؟ عمرو بن العاص، يسمونه المسجد العتيق لأنه فعلا عتيق جدا من دخول الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك أن الصلاة فيه أفضل من كل مسجد حوله من عدة جهات. أولا هو عتيق، ثانيا أكثر جماعة، ثالثا قد يكون فيه بعد بالنسبة لمن كان يعني ليس قريبا منه، ليس بالجوار، فعدة جهات تجعله أفضل من غيره. إذا الترتيب، الأقدم بعد ما قلنا ما تقام الجماعة، ما لا تقام الجماعة فيه إلا بحضوره. ترتيب الآن على كلام المؤلف يقول أكثر جماعة أولى ثم العتيق، لكن الترتيب الصحيح الأقدم اللي هو العتيق يعني، ثم الأبعد، أبعد أولى من أقرب على كلام المؤلف وماشي على ذلك، ثم الأكثر جماعة. يبقى الأقدم اللي هو الأعتق،